وإصلاح ذات البين، وهذه كلها من أهم الصفات. وأطيعوا طاعة الله عز وجل ورسوله، طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم صفات أساسية في المؤمن، بل ينبني على طاعة الله ورسوله كل الصفات وكل الخير. ولذلك قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فانتبه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول هي الأساس. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم بعد ذلك تسرد الآيات بصورة الحصر والقصر مبينة. إنما المؤمنون من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فتذكر الآية هنا ثلاث صفات: أنهم إذا ذكر الله عز وجل وجلت قلوبهم، فوجل القلب والخوف والخشية صفة أساسية في المؤمن. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهم يتأثرون ويزدادون هدى وإيمانا بسماع كلام الله عز وجل، وهم متوكلون على الله. ثم من الناحية العملية يقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. ثم تعقب الآية بأن أولئك هم المؤمنون حقا. فتعالوا نقف مع كل صفة وقفة سريعة، وإلا فكل من هذه الصفات يحتاج إلى تفصيل وبيان. وإن كان العاقل الموفق السعيد تكفيه الإشارة، والمخذول لا تنفعه طول العبارة. جعلنا الله وإياكم من الموفقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ورزقنا وإياكم حسن الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فصفة الخوف والوجل، والوجل خوف القلب من الله عز وجل، وخشية القلب من الله تبارك وتعالى صفة أساسية في المؤمن. نعم، فالمؤمن يخشى الله عز وجل ويتقيه، ويخاف ربه تبارك وتعالى. يخاف، الخوف عبادة قلبية، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهو شرط في الإيمان أن يمتلئ قلبك خوفا من الله عز وجل، وخشية وإنابة ووجل، تخاف الله تبارك وتعالى وتخشاه. والخوف هو العبادة التي تعينك على طاعة الله، والذي تعصمك من محارم الله. خوفك من الله عز وجل، خوفك من لقائه، خوفك من عقابه، خوفك من سخطه، خوفك من الوقفة بين يديه، خوفك من عذابه ونيرانه، كل هذا يجعلك خائفا وجلا تنأى بنفسك عما يغضب الله تبارك وتعالى، وتتقي مصاخطه وتحذره تبارك وتعالى، تحذر ان تعصيه. انتبه، فما عصى العبد ربه الا من ضعف خوفه وقله وجله. انتبه، ولذلك مدح الله عز وجل عباده ووصفهم بذلك: والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. نعم، من خشية الله عز وجل مشفقون، مشفقون من لقائه، ومشفقون من عذابه تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن عذابه غير مأمون، لا يأمن عذابه إلا جاهل أما المؤمن فهو على وجل وخوف من الله عز وجل، خوف من الله تبارك وتعالى، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا صديق الأمة المبشر بالجنة يقول لا آن لمكر الله ولو إحدى قدمي في الجنة. فانظر، وهذا عمر المبشر كان أعظم الناس خشية، كان أعظم الناس خشية بعد الرسول والصحابة وبعد الرسول وأبي بكر رضي الله عنه، وهو المبشر، بل كان يبكي من خشية ربه رضي الله تعالى عنه ويخشى يوم اللقاء. انتبه، وهذه القلوب الحية التي تخاف ربها تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن العلم بالله قد رسخ في قلوبهم. ولذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم بربه الذي عرف الله بأسمائه وصفاته وعرف عظمة الرب وكبرياءه وجبروته تبارك وتعالى يمتلئ قلبه خشية، وإن كان على الجانب الآخر بمعرفة صفات البر واللطف والرحمة يمتلئ قلبه رجاء. فانظر أيها المسلم، انظر في حال نفسك. نعم، فبل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين كان يسمع لجوفه عزيزا كعزيز المرجل من خشية الله، غليانا كغليان المرجل من خشية الله تبارك وتعالى، من خشية الله عز وجل. وصفة الخوف والوجل صفة أساسية في المؤمن، بل إنهم لا يخشون أهل من فقط من عذاب الله، بل إنهم يخافون ألا تقبل أعماله الصالحة. قال تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فسألت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويعصي الله عز وجل ثم يخشى من لقاء الله؟ لأن هذا هو البديهي أن العاصي يخاف جراء أو جزاء معصيته. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدق، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل الله منه. المؤمن يعمل الطاعات، يحافظ على أوامر ربه، ومع ذلك لا يزكي نفسه، بل هو خائف وجب أن يكون عمله قد رد عليه. هذا هو المؤمن. انتبه، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم يطيعون الله ويقومون بأوامره وينتهون عن نواهيه، ولكنهم مع ذلك خائفون ألا تقبل أعمالهم. انتبه، فالمؤمن خائف وجل. لماذا؟ لأنه كما قلت لك أدرك الحقيقة وعرف أن هذه الدنيا ما هي إلا قنطرة وممر إلى الآخرة، وأنها مراحل سفر إلى الدار الآخرة، وأنه مقبل على الله عز وجل وحده، وأنه سيقوم ويقف بين يدي ربه. ولذلك ولمن خاف مقام ربه جنتان، خاف مقام ربه، خاف المقام والوقفة يوم الحساب بين يدي الله عز وجل. وجنتان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، والجنة درجات بحسب أحوال أهلها، بحسب أحوال أهلها. فلمن خاف مقام ربه جنتان. انتبه، ولذلك كان من سمات أهل الخوف أيضا أنه نهى النفس عن الهوى، أن الخوف من الله عز وجل هو الذي يمنعك من اتباع الهوى. لماذا؟ لأنك لن تخادع نفسك، فستبعث وحدك وتقف بين يدي الملك وحدك تبارك وتعالى. فمن الذي سيغني عنك من الله شيئا؟ من الذي سيغني لله، انتبه. ولذلك المؤمن يخاف مقامه بين يدي الله عز وجل، ويخشى ربه ويوم الحساب، ويخشى ساعة الحساب في قبره. كل هذه المعاني حاضرة في قلبه، حاضر في قلبه. قدرة الله عز وجل على الخلق، وأنه لا يعجزه شيء، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيمتلئ قلبه خشية وخضوعا وتذللا. حاضر في قلبه لحظة السكرات، حيث لا ينفعه مال ولا بنون، ولا يحول بينه وبين الموت أحد. نعم، أيا كانت قدرته وقوته، إلا أنه ذاهب إلى ربه تبارك وتعالى، يستحضر لحظة دخول القبر ولم يدخل معه أحد. حينما يجيئه الملكان يستحضر البعث والنشور، يستحضر الموقف في عرصات القيامة، وقد دنت الشمس من الرؤوس، والناس عفاة عراة، والعرق يلجمهم كل على قدر عمله، ولن ينجو هناك إلا من رضي الله عز وجل عنه وقام بطاعة الله وعبوديته. يستحضر النار وعذابها، يستحضر النار وعذابها وشدتها وأهوالها. كل هذه المعاني حاضرة في قلبه، فتورثه خشية وخوفا من الله جل وعلا. ثم بعد ذلك تبين الآيات، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. لماذا أو من أين عرف المؤمنون هذه المعاني؟ وما الذي أورثهم الخشية؟ إنه كلام الله عز وجل، إنه القرآن المنزل على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فالدين إنما جاء بالوحيين، ليس بالحس ولا بالعقل ولا بالرأي. الدين إنما جاء بالوحي المنزل قرآنا وسنة، فعرفوا هذا من كتاب ربهم، لأنهم أهل سماع القرآن، أهل تلاوة، ليس ممن هجر كلام الله. تبين معي، فعرفوا هذه المعاني لأنهم أقبلوا على كلام الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر القرآن يشكو بعض قوم يوم القيامة، رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. احذر يا عبد الله أن تكون ممن هجر القرآن. وهجر القرآن على أربع درجات، على أربع درجات كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. هجر تلاوة من الناس من لا يفهم كتاب الله ولا يعرف أحكامه ولا ينظر في المصحف، وهناك هجر سماع. إن كنت لا تستطيع التلاوة فعليك بسماع كلام الله، وهناك هجر هو هجر فهم القرآن، لأن ليس الأمر مجرد أن نتلو القرآن وأن نحسن تلاوته بألسنتنا، لا، إنما أن نفهم معانيه ونعرف تفسيره. فانتبه، فهناك هجر الفهم، هجر التدبر، ثم هجر العمل، أربع درجات، لأن القرآن نزل لنعمل به. ولذلك قال ابن مسعود في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، قال يؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه ويحلون حلالا ويحرمون حراما. أهل الإيمان أقبلوا على القرآن الذي قال عنه ربنا جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا وقلوبهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كتابا متشابها، تشابهت آياته. ومتشابه هنا ليست المعنى المذكور في سورة آل عمران، من آيات محكمات وأخرى متشابهات، إنما المتشابه المقصود هنا تتشابه آياته، يشبه بعضها بعضا، ومثانية يثني المعاني، يذكر أهل الإيمان وأهل الكفر، يذكر الجنة والنار، المعنى وضده مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا، جلود الذين آمنوا تقشعر من سماع القرآن لما عرفت ما فيه من الزواجر والتهديد والوعد والوعيد، فتقشعر من كلام الله عز وجل وتتأثر، ولكنها إذا زاد الخوف عليها رجعت إلى الرجاء، فتليه رجت رحمة الله وبره ولطفه، فلانت وهدأت واطمأنت، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول أهل العلم وأهل الإيمان بينهم وبين غيرهم من أهل الزيغ والطغيان فروق أساسية في التعامل مع كتاب الله، تبه حتى تزداد إيمانا بسماع كلام الله عز وجل وتتأثر وتخشى. فروق أساسية، أولها أن أهل الإيمان سماعهم القرآن، صوت الرحمن سماعهم القرآن لا يشبعون منه، ولذلك قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وأهل الزيغ والطغيان سماعهم صوت الشيطان، المعازف والأغاني والفسق وغير ذلك، هذا هو الذي يسمعون صوت الشيطان، كما قال ربنا مخاطبا إبليس لما قال له: لئن أخرتني لأحتركن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم إلى خلاف. ثم قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخيرك ورجلك عليه بخيرك ورجلك. فصوت الشيطان هو الإله والمعازف، ولذلك قال أهل العلم: لا يجتمع في قلب عبد مؤمن محبة القرآن ومحبة المعازف والقيام، لا يجتمعان أبدا. فانتبه، فأول فرق أن أهل الإيمان سمعهم القرآن، سمعهم كلام الله تبارك وتعالى. ثانيا أنهم يبقون حال سماع أو يتأثرون ويخشعون ويخضعون. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: أحب أن أسمعه من غير، أحب أن أسمعه من غير. فتلا عليه من سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي: حسبك. قال: فنظر فإذا عيناه تزرفان صلى الله عليه وسلم. نبه، فإذا عيناه تزرفان وتبكيان لما قرأ عليه القرآن وتحدث عن هذا اليوم العظيم حينما يؤتى من كل أمة بشهيد، ثم يأتي نبينا شهيدا صلى الله عليه وسلم على كل هؤلاء. ولذا مدح الله عباده في القرآن: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. تبه، ومدح الله عباد الرحمن وإذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمتا وعميانا. إذا ذكرتهم بالقرآن تذكروا، وإذا سمعوا القرآن تأثروا. أما أهل الضلال والغي فهم يخرون عليه صما وعميانا، لا يتأثرون به ولا يعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومدح أهل العلم السابقين الذين عرفوا أن القرآن حق وأن محمدا حق كما بشرت به كتبهم، فآمنوا به صلى الله عليه وسلم واتبعوا القرآن. فقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، قل يا محمد هؤلاء الكفار الذين يجحدون الحق ويقولون منه آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان، يخرون إلى الأذقان أي ساجدين خاضعين، ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويقولون إلى الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذا ما حدث مع النجاشي لما أرادت قريش أن تحدث يخوفه أنه لا يخبرون في يونس كذا وكذا وفي مريم. فدخل جعفر بن أبي طالب وقال أبل بعدما ذكر ما جاء به البيت من الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك وأمرنا بمحاسن الأخلاق إلى إله، ثم تلا عليه من القرآن وقرأ عليه سورة مريم. فلما وصل إلى الكلام عن عيسى عليه السلام وقال إني عبد الله أتاني الكتاب، هطلت دموع النجاشي وقال والله ما جاوز عيسى شيئا من ذلك. ثم قال إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج آله من مشكاة واحدة. فانتبه، فسماع القرآن والتأثر به سمة أهل الإيمان، سمة أهل الإيمان، فهم يسمعون القرآن ويتأثرون ويخضعون ويخشعون. لماذا؟ لأنهم قد عرفوا ما فيه من الزجر والوعيد والمعاني وذكر الجنة والنار. ثم هم صامتون متأدبون لا يرفعون الصوت عند كلام الله، ليس كما يفعل البعض بالصراخ والعويل وكذا وكذا، فهذا ينافي الأدب مع كلام الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم تواصل الآيات ذكر بيان صفات المؤمنين وعلى ربهم يتوكلون. تبه، وهم متوكلون على الله، والتوكل حقيقته اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر كاملا لله مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب، وهو عبادة قلبية عظيمة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن توكل على الله كفاه. فالمؤمنون قلوبهم متعلقة بالله لا تتعلق بغيره. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الأمر كله يد الله. فمن صفات ربوبية الله عز وجل أنه تفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والخفض والرفع والإعزاز والإذلال، وكل هذه المعاني تفرد بها رب الأرض والسماء. فهو وحده الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل. فلما ملأت هذه المعاني قلوبهم تعلقوا بالله عز وجل، فغير الله لا يملك شيئا، مخلوق مربوب عاجز لا يملك شيئا. فما تعلقت قلوبهم إلا بالله، وهو حقيقة التوكل. نعم، مع ماذا؟ مع أخذهم بالأسباب، لأن ترك التوكل شرك، وترك الأسباب فتح في العقيدة والتوحيد. انتبه، لابد أن يأخذ المسلم بالأسباب مع توكل قلبه، توكل قلبه على الله، ويتعاطى الدواء مع علمه ويقينه بأن الشفاء بيد الله، وأن الله عز وجل هو الذي يملك هذا. يسعى في طلب الرزق مع يقينه بأن الرزق بيد الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإيمان العبد بالله وحده وثقته بالله تورث توكلا على الله عز وجل. فما أحوجنا إلى التوكل اليوم حتى يقينا الله تبارك وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فالأمة اليوم تحتاج أن تتوكل على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت، تتوكل على الله في دفع الشرور عنها، في مدافعة أعدائها، في العودة إلى عزها ومجدها، في رفع البلاء عنها. كل هذا سيدفع عنا حينما تتعلق قلوبنا بالله، ونأخذ بالأسباب ونتوكل عليه تبارك وتعالى. نقف عند هذه السبات ونقبل إن شاء الله في الجمعة القادمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك الذين وجلت قلوبهم إذا ذكرت يا رب الأرض والسماء وإذا تليت عليهم آياتك زادتهم إيمانا. اللهم اجعلنا ممن توكل عليه وتعلق قلبه بك تبارك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اكشف الأمة عن الأمة، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واكشف البلاء عنها، واجمع قلوبها على ما تحب وترضى، وادفع عنها يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوه، اللهم عليك بعدوك وعدوه، اللهم اجمع كلمة الأمة على ما تحب وترضى، اللهم ألف بين قلوب أهلها، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم اجعلنا من كل فرج، من كل ضيق مخرجا، ومن كل كرب فرجا، ووفقنا رب الأرض والسماء، وصلى اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد، وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.